السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء. بنواصل من آية أو آيات سورة الحشر، وحنحفظ مع بعض الآية رقم 6 والآية رقم 7. وكما تعودنا تعالوا مع بعض نعرف معاني الآيتين دول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم، أو إحنا حنمد زي ما إحنا بنمد، وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، والفيء الغنيمة، ويكون بقتال وبدون قتال. وكان الفيء بتاع بني النضير ده بدون قتال، وجعله الله لرسوله وأعطى الرسول منه للمهاجرين دون الأنصار. فما أوجفتم، أي ما أجريتم على تحصيل، من خيل ولا ركاب، أي إبل، أي ما غنمتم هذا الفيء بقتال، إنما غنمتموه بصلح بين الرسول وبني النضير. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، فتكون لهم الغنائم دون قتال، والله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، المراد بأهل القرى هنا غير بني النضير، والمعنى أن الذين كفروا من غير بني النضير إذا أعلنوا الحرب على الإسلام والمسلمين ثم استسلموا من غير قتال، فلا تقسم أموالهم على الجيش قسمة غنيمة، بل هي فيء، وتكون خالصة لله ورسوله وقرباه من مؤمنين بني هاشم، أو من مؤمني بني هاشم. فلله وللرسول ولذي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، أي فقراء، إهم إذ حرموا الأخذ من الزكاة، واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي المسافر البعيد عن مال، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يتداولونه ويتصرفون فيه وحدهم ولا يخرجون منه شيئا إلى الفقراء. وما آتاكم، أي أعطاكم الرسول، فخذوه فإنه حقكم، وما نهاكم عنه، أي عن أخذه، فانتهوا عنه، واتقوا الله في امتثال أوامره ونواهيه، إن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره. تعالوا نشوف الأحكام بتاعت الآيتين دول علشان نحفظهم مع بعض، ها، ونقراهم زي ما قلت لكم قبل كده في صلاتنا. وما إذا وقفت، وده مش وقف بس انت بتتعلم الوقوف، لكن إذا وصلنا هنمد أربع حركات علشان عندي بعد المد همسة. هنقول إيه؟ وما أفاء، شوف أفاء الله، هنا هنرقى الهمزة، ما نقولش وما أفاء الله، واخد بالك؟ الهمزة هنا مرققة، إنما أنت فخمتها ليه؟ عشان اللام بتاعت لفظ الجلالة مفخمة، لا، ادي كل حرف حقه. وما أفاء الله، ها؟ على حروف مرققة اهي، رسوله، رقق السين، هنفقها مرة ونرقق السين، رسوله. إذا وقفت هتقول على رسوله، وبرضه مش واقف، لكن عندك بعد هاء الضمير ياء صغيرة علشان تمد حركتين تقول على رسوله منهم. منهم النون هنا ساكنة بعدها هي واللي من حروف الإظهار منهم. فما برضو المد هنا طبيعي إذا وقف، لكن حنوصل المد بأربع حركات علشان بعده همزة تقول فما أوجفتم. هنا الجيم معطشة أوجا، شوف أوجفتم، وكل الكلمة مرققة علي ما فيهاش مشكلة في النقطة هي. من خيل، من نون ساكنة، الخاء من حروف الإظهار، هنا ما تغنش، ما تقولش من خيل، لا من خيل، وما تقولش من خيل مثلا، لا الخاء في القرآن المفتوح إيه؟ خاء، إذن ما نقولش خاء. خيل ولا، عندك التنوين، الكسرتين دول بيدوك تنوين خيل، لكن بعده واو، هنا ادغام بغنة، خيل ولا غن، هنا لازم تغن، لكن اذا وقفت تقول خيل، اذا كانوا كسرتين يدوك سكون، انما لو كانوا فتحتين يدوك الف كاملة عند الوقف. ولا كلها مرققة هي. ركاب، احنا قلنا الراء المفتوحة مفخمة دائما راء، طب والمكسورة تبقى ري، هنا ولا ري ولا ركاب، اذا وقفت على ركاب قلق للباء. ولا ركاب ولكن برضو التنوين جالك وبعد واو، برضو الواو من حروف الادغام. ولكن الله، هنا النون لازم ناخد بالنا منها، ما نقولش ولكن الله، واخد بالك ما تقولش ولكن، لا ولكن، ولكن الله. هنا الهه بتاعت لفظ الجلالة رقاقها، ولكن الله ها، ما تقولش ولكن الله يصل، لا ولكن الله ها. هنا السين هتضيع منك اذا ما كنتش دقيق وشديد الملاحظة، هتقول ايه خطأ، يصلط يصاب، هتحول لي السين الى صاد واللام هتدخل منك، هتقول يصلط ل، لا ولكن الله يسلي، شوف يسلط يسلي طو، الطاء هي المفخمة. رسله زي ما قلت لك الراء المفتوحه راء، برضو الراء المضمومه مفخمه، لكن في اخر درجه، في ثاني درجه من ايه، من التفخيم. رو رسله، عندي واو صغيره بعد هاء الضمير برضو علشان اذا وصلت تقول رسله على، اذا وقفت تقول رسله بدون مد. على خدناها، من يشاء، في ناس كتير قوي ما بتعرفش تقول، يقول لك ايه من يشاء، اقول له انا بقول لك اذا كانت في واحدة اسمها مي هتقول ايه، يا من ولا يا مي، انا عاوزك تنطق هذا الحرف زي ما تقول مي، من يشاء، اذا ما تستعملش لسانك. هنا هنا المد لازم تمد أربع حركات عند الوصل، وإذا وقفت ممكن يمد هذا المد خمس حركات. على من يشاء، ده مد واجب ما تفصلش فيه. والله، الواو بتاعت القرآن كلها في عموم القرآن وا، فلما جيلك في جنب لفظ الجلالة ما تقولش والله وا، لا يا سيدي قول وا. والله، على كل شيء قدير، التنوين اللي بعد القاف، القاف دي من حروف الإخفاء، هنا في غنة، والغنة بمقدار حركتين، والحركة بتساوي واحد والتانية اتنين، يبقى النفس يستمر واحد اتنين. على كل شيء قدير، كل راء يسبقها ياء عند الوقف راء، واخد بالك، شوف قدير حرير بصير، مش تقول لي قدير، واخد بالك؟ رقق الراء دي انت، ده عند الوقف، انما عند الوصل لا، دي مضمومه بقى هتفخم، لكن هنا نهايه الايه. ما افاء الله على رسوله، خدنا من اهل القرى، من نون سكن بعدها همزه، كل نون سكن بعدها همزه ما تغنش، يبقى ده حرف من حروف الاظهار الهمزه دي، من اهل على طول، من اهل القرى. الياء مرسوم عليها الف عشان بتحول الياء الى الف، القرى. فلله، ما دام اللام مكسوره يبقى هنرقق لفظ الجلاله، فلله وللرسول، احنا خدنا طبعا السين، ولذي القربى. شوف ولذي القربى، عندي ياء بعد الذال هي بتاعت ولذي، تثبت اذا وقفت لانها ساكنه، وبعدها اللام برضو عليها السكون، يبقى ساكن جنب ساكن، بتخلص من الساكن الاولاني عند الوصل، لكن عند الوقف يثبت هذا الساكن، واقول ولذي، ده وقف اضطراري او تعليمي، انما خد بالك بقى لما حوصل حاول ايه، ولذي القربى، ولذي، شوف، يبقى انا لغيت الياء عند الوصل. واليتامى، شوف الواو اللي انا بقول لك عليها دائما مرققه، هنا انت رققتها اجباري، واخد بالك؟ شوف نطقتها سليمه، ليه؟ لان كل الحروف مرققه، انما قبل كده قلت ايه، تقول والله وا، لا، هنا بقى وا. واليتامى، والمد مد طبيعي برضو هنا. والمساكين، الكلمه لما بتكون كلها حروف مرققه ما فيهاش مشكله. وابن السبيل، هنا الباء، كل باء في القرآن ما دام عليها السكون قلقل، شوف وب، وابن السبيل، وكل الكلمة برضو مرققة. كي لا يكون، كي كلها مرققة، لا يكون كل الكلمة مرققة. دولة، دولة، لو تلاحظ على التاء المربوطة ميم، لأن أصلها دولة فتحتين، لكن التنوين كل تنوين يجي بعده به بيحصل للتنوين إقلاب. هنا بيقول لك بقى إيه، لو سمحت اقلب التنوين إلى ميم واخفي الميم وغنى. يبقى هنا العلماء بيقولوا إيه، إقلاب الحكم بقى، اقلاب بقلب التنوين الى ميم، مع الاخفاء بخفي الميم وغن الايه، الغنة دي. شوف دولة بين، اذا هنا ما ضم الشفايفي، ما اقولش دولة بين ولا احولها لنون، اقول دولة بين، واضرب لساني في حلق بقي، لا دي خطأ ودي خطأ. هنا بيحصل انفراج في الشفايف، ما تضم الشفايفك، شوف دولة بين، بين مرققة اهي. الأغنياء، الأغ، لا هنا تفخم، ولو ان الغين هنا في رابع درجات التفخيم، لكن تفخم بين الأغنياء، ودي المد الواجب اللي قلت لك عليه، لانه مد بعده همزه في كلمه واحده عند الوصل وعند الوقف لازم تمد. منكم، هنا في غنه ما تنساش، نون بدون تشكيل ساكنه، لكن بدون تشكيل بعدها كاف، والكاف من حروف الاخفاء، اخف وغن. منكم، وما مرققه اهي عند الوصل، هنمد اربع حركات، وما ليه بعدها همس. اتاكم، شوف المدود قد بعض ازاي، وكل همزه في القرآن، مدام في وسط السطر هتلاقي بعدها مد، علشان تمد هذا المد حركتين. شوف، والتاء مدها برضو حركتين، آتاكم، والمدود قد بعض، آتاكم الرسول. هنا الميم خد بالك انها مضمومة، في ناس تقول ايه وما آتاكم الرسول تكسر، لا هنا الميم مضمومة. الرسول خدناها وبقول لك رقق السين، فخذوا، ما تقولش فخذوا، فا فخذوا خطأ، ها ما تقولش فا، الفا في القرآن فا، واخد بالك؟ وانا قلت لك قبل كده كله فاني مش كله فاني، اذا ما تقولش فخذوا، فخذوا، والذال هنا رؤياء والمد بتاعها كمان رؤياء، فخذوه. وما المد طبيعي اهو، نهاكم، اله بعدها الف مرسومه كده، الالف اهي تكتب هكذا بدون الف، ورسم لي الف صغيره عشان بيذكرني، بيقول لي ايه مد الهاء ده حركتين، نهاكم. ودي ميم، كل ميم في القران ما دام عليها سكون ما تقولهاش، نهاكم، شو ما تقولش نهاكم، لا، وبعدها عين، ولان من حروف الابهار اذا ما نقولش برضو. عن شوف اللي هي طلعت ازاي اذا وقفت، وبرضو ابينها عند الوصل. فانتهوا، مش انا قلت لك كل نون بدون تشكيل محتاجه غنه؟ شوف فانتهوا، وشوف الف، قلت الاول فخذوا ف، جيت هنا قلت ايه ف، فانتهوا. واتقوا الله، الله بتفخم لي للوا، مش احنا قلنا اتفقنا ان واو القرآن و، فما تقولش وا، هتقول وا، والتاء في القرآن تاء، والتاء الاول والتاء، ما تعرفش تقول والتاء وبعدين قو، واتقوا الله. هنا الواو هنا بلغيها لانها ساكنة، وانت عارف ان اللام بتاعت لفظ الجلال ساكنة، والواو هنا ساكنة، وما دام اقول لك ساكنة يا اما يكون عليها السكون يا اما يكون مجردة من السكون، هنا بلغي الواو دي اذا وصل علشان ساكنة، اقول واتقوا الله. شوف واتقوا الله، طب وحقف وقف اضطراري او تعليمي، اقول واتقوا تثبت ان الله، انا قلت لك ما تقولش ان، ان رقق لفظ الجلالة هنا مفخم، الهاء مرققة، شديد العقاب. نقرأ بقى ونحفظ الآيتين دول. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أنا عاوزك بقى تركز في الآيتين دول، وما تحفظش غيرهم إلا إذا كنت حافظ الآيات دي زي ما يكون حافظ الفتحة تمام، وبعدين تنقل بقى على الآيات التانية. تعالوا ننقل على الآيات التانية علشان نحفظها. وتعالوا نشرح الأول كما تعودنا الآية رقم 8 ورقم 9 ورقم 10 ونحفظهم من سورة الحشر برضه. للفقراء المهاجرين، مصرف من مصارف الفيء المذكورة في الآية السابقة، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أي أنهم نوكبوا بضياع أموالهم وديارهم، وأيضا فإنهم ارتضوا ذلك، يبتغون فضلا أي رزقا يتعيشون به من الله ورضوانا، أي رضا عليهم من الله جل شأنه، وينصرون الله ورسوله، مجاهدين بإخلاص لإعلاء كلمته. أولئك المهاجرون المذكورون هم الصادقون في إيمانهم أكمل الصدق، والذين تبوأوا الدار والإيمان وهم الأنصار، سكنوا دار المدينة واستقروا فيها من قبلهم، أي من قبل هجرة المهاجرين إليها، يحبون من هاجر إليهم حب إخاء مخلص في الإيمان، ولا يجدون في صدورهم أي في نفوسهم حاجة، أي مأربا يرغبون في تحقيقه، مما أوتوا، أي المهاجرون من الفيء، ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي شدة احتياج. ومن يوق شح نفسه، أي بخله وحرصه الشديد، فأولئك هم المفلحون الفائزون بسعادة الدارين، وهو ثناء عظيم على الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد المهاجرين الأولين، وهم المهاجرون بعد أن قوي الإسلام، وأولى من ذلك أن يكون من بعدهم، أي من بعد المهاجرين والأنصار جميعا، وهم التابعون لهم في الإسلام بإحسان إلى يوم القيامة، يتوجهون إلى الله بالدعاء قائلين: ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا في الدين الذين سبقونا بالإيمان معترفين بفضلهم، ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا زميما، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، منتهى الرأفة والرحمة. تعالوا بقى نعرف الأحكام بتاعت التلات آيات دول، ونعرف نشوف نقراهم إزاي مع بعض. للفقراء، أهو ده مد واجب، لازم تمد أربع حركات عند الوصل وعند الوقف، لأن المد والهمزة في كلمة واحدة، اسمه مد إيه؟ واجب. للفقراء المهاجرين، بعد الهاء ده في ألف إيه؟ عشان تقول إيه؟ المهاجرين الذين، طلع لسانك في الذال، أخرجوا، خد بالك من الراء هنا مكسورة، أحسن في ناس بتقول إيه؟ أخرجوا، واخد بالك؟ الذين أخرجوا، لا، الذين أخرجوا، الراء مكسورة، من ديارهم، نون بعدها دال، والدال من حروف الإخفاء، هنا في غنة واخفيها، شوف، من ديار، اوعى تستعمل لسانك وتقول من ديارهم، لا يا راجل من ديارهم، وهنا الياء مرققة وفوقها أو بعدها في نهايتها ألف، ديارهم وأموالهم. أنا قلت لك كل ميم عليها سكون ما تقولنهاش، شوف ديارهم وأموالهم، وأموالهم بعد الواو في ألف أهي، عشان برضو تمدها مادة طبيعي وتقول وأموالهم. يبتغون، أرجوك ما تقولش يبتغون، يابا لا، ازاي تقول يابا، يبت يبتغون، الغين هنا المفخمة، يبتغون. هنا بقى عاوزة تاخد بالك من النطق بتاع كلمة فضلا، لأن ممكن تقول فضلا فضلا من الله، كلها خطأ، فضلا من الله، شوف الف فاء، إنما الضاد هي المفخمة، اللام هنا مرققة والميم مرققة والنون مرققة. هنقول فضلا من الله، ما نقولش فضلا من لا من فضلا من الله. ورضوانا، احنا اتفقنا ان واو القرآن واو، فما تقولش ورضوان، واو وري، شوف وري ورض وا، شوف وفي نهاية الواو الالف المد بتاعها عشان تقول ايه ورضوانا. شوف اذا وقفت على ورضوانا اديها الف كاملة، لان كل فتحتين في القرآن ييجوا على اي حرف من حروف الهجاء ما على التاء المربوطة يدوك الف كاملة عند الوقف، تقول ورضوانا، وما تقولش ورضوانا ورضوانا، لا ورضوانا ألف كاملة. وينصرون، هنا برضو ناس كتيرة أو تقول لك إيه وينصرون ويا، ما احنا يا راجل قلنا احنا كل ما هتيجي الواو هنقول لك عليها، ما تاخد بالك معي، هنقول وا والياء، الياء بتاعة القرآن يا، ما تقولش يا ما تقولش ويا، قول ويا. وينصرون، هنا الغنة مفخمة لأنها جنب الصاد، هنفخم الغنة دي ويا، بس بقى الايه الياء خد بالك معايا، هنقول ويا ونخش بقى على التفخيم بقى، ويا شوف وينصرون الله. هنا النون برضو ناخد بالنا ما نقولش وينصرون الله، ما لا وينصرون النون، ارجوك رقاها في عموم القرآن، وينصرون الله ورسوله. طبعا انت خدت قبل كده السين انك ترققها مكسوره مضمومه مفتوحه، رقق السين خد بالك، وهنا الوقف كويس. لكن اذا وصلت رسم لك واو وفوقها شرطه عريضه صغيره، ليه؟ عشان مد وبعده همس، تقول ورسوله أولئك، ده مد اسمه ايه؟ ده مد منفصل. يعني ايه منفصل؟ يعني المد لوحده والهمزة في كلمة اخرى، شوف ورسوله، اذا وقف ورسوله أولئك، وده المد الواجب بقى عند الوصل وعند الوقف، ليه بقى؟ عشان المد والهمزة في كلمة واحدة اهي أولئك. وخد بالك من الواو دي بقى اللي بعد الهمزة بتاعت أولئك عليها خمسة مدورة كده، أي حرف عليه دوران خمسة وبيجوا على ثلاث حروف في القرآن الواو والياء والألف، إلغي الحرف ده من النطق، قولي أولئك، أولئك هم الصادقين، اوعى تقول لي هم الصادقين، هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، والذين، شوف الواو طلعت معاك ازاي كويس ازاي، وطلع لسانك من بال. انما خد بالك شوف هنطع ازاي، اقول ايه؟ تبوأ الدار الله، شوف الواو. طب اذا وقفت تقول تبوأ، اذا وقفت على الكلمة دي، والذين تبوأ، واخد بالك؟ واذا وصلت حلغ الواو لانها سكنة، واللام بتاع الدار دي سكنة. يعني ايه سكنة؟ يا اما تكون عليها السكون يا اما تكون مجردة من السكون، انما سكنة. فالواو سكنة واللام سكنة، فالغي الواو عند الوصل. تقول ايه؟ والذين تبوأوا الدار، تبوأوا الدار، شوف لغينا الواو ازاي. وزي ما قلت لك اذا وقفت وقف اضطراري او تعليمي هنقول ايه؟ والذين تبوأ، لان بسكن الحرف اللي بقف عليه. الدار هنا ما تقولش الدار الدار، شوف الدار يا راجل، تقول ايه؟ الدار. لما تروح للأجزخانة تقول له ايه؟ اديني دواء ولا ضوى؟ تقول له اديني ضوى، علبة ضوى ولا دواء؟ دواء. شوف الدال، تبوأ الدار، شوف الراء هنا بقى مفخمة ازاي. والإيمان، شوف المد طبيعي ازاي، والإيمان وفي نهاية الميم ألف، والإيمان. من قبلهم، زي ما قلت لك ان الحرف اللي يجي بعده حرف مفخم زي اللي معانا ده، نفخم. من قبلهم يحبون، خد بالك كتير قوي يقول لك ايه يحبون، يحب، لا يحو ولا يحي، زي ما تقول يحيي، هنا يحي. يحبون من، نون سكنة وبعدها هي، يبقى من غنش هنا، من هاجر. لكن نيجي نقول هاجر ها ولا ها؟ اذا قلت ها يبقى انت فخمت اله وفخمت كمان المد بتاعها، هتقول ها، لا انا عاوز ها، زي ما تقول عبد الهادي. من هاجر اليهم، اليهم كلها مرققة. ولا يجدون، برضو كل الكلمة مرققة، فما فيش مشكلة في النطق. في ها تقول ايه؟ صدورهم، مش احنا قلنا الدار الدال، انا قلت لك رقاها. طب ما هنا دال برضو، لكن مضمومة، دا دو دي، هنا دو. في صدور، مش صدودو، احسن تحولها لي يا راجل لضاد، لا. في صدورهم، صدورهم، واخد بالك؟ حاجة، مد طبيعي حاجة، حاجة. انا قلت لك الحرف اللي يجي عليه فتحتين عدا التاء المربوطة يدوك الف كاملة، لكن هنا التنوين الفتحتين اهم جم على التاء المربوطة، يبقى نقطعها ايه؟ التاء المربوطة بترجع لأصلها، أصلها هي، فتقول حاجة إذا وقفت. لكن حنوصل تنوين وبعده ميم، والميم من حروف الإدغام، هنا فيهن إجبارية. حاجة مما، عند غنة بتاعة التنوين والميم، وبعدين الميم التانية مشددة، وكل ميم مشددة في القرآن لازم تغن. شوف، حاجة مما، ومما إذا وقفت، إنما حوصل أمدها أربع حركات عشان أنت عرفت بقى المدود بعد المد همسة. مما أوتوا، شوف أوتوا مدود طبيعية. ويؤثرون، الثاء لازم تطلع لسانك فيها، وكمان هي مكسورة. ويؤثي، شوف، ويؤثرون، والراء مدام مضمومة تبقى مفخمة. على أنفسهم، هنا المد منفصل وانت عارف لأنه بعده همزة، لكن في ناس كتير قوي تقول لك أنفسهم، أنف وسوء أنف، يقولها بخنفة كده. ليه يا راجل؟ ما تعرفش تقول أنف؟ دكتور أنف وأذن أنف. شوف أنفسهم، والسين بينها أنها مكسورة، ولو كان بهم خصاصة. شوف خصاصة، ثلاث حروف مفخمين جنب بعض، خاء صاء، والمد بتاعها كمان مفخم، خصاصة. شوف خصاصة، تنوين وبعد واو، لكن الوقف هنا كويس. إنما إذا وصل يبقى إدغام بغن علشان الواو من حروف الإدغام. ومن يوق، إذا وقفت وحتوصل ولازم توصل لأنك أنت بتتعلم الوقوف. ومن يوق شح نفسه، شح، شوف الحاء هنا مشددة، شح نفسه. إذا ما شددتش الحرف تغير المعنى. ومن يوق شح نفسه فأولئك، أهو ده مد واجب برضو، وأنا قلت لك على الواو بلغيها اللي عليها الخمسة، أقول فأولئك على طول، ما أقولش فأولئك، لا، فأولئك هم المفلحون. خد بالك الميم ضمها واللام بتاعت المفلي اكسرها، ما تقولش هم المفلح، همي، لا، همو، هم المفلي المفلحون. والذين جاءوا، اهو مد واجب عشان المد والهمزه في كلمه واحده، من بعدهم، او هنا الاقلاب اللي احنا قلنا عليه، وارجع للشريط واسمع. يقولون، احنا برضو هنقول يا، هتقول يا، يقولون ربنا، كل راء في القرآن ما دام مفتوحة راء، وما تقولش ربنا، ربا، ربا، ربنا، ربنا اغفر لنا. هنا المد بلغي لأنه برضو ساكن، المد معلوش حاجة هو ساكن، والغين ساكنة. هتقول للألف اللي عليها رأس الصم دي اسمها همزة الوصل، وضعت علشان أبدأ بيها الكلمة أقول اغفر، إنما عند الوصل بلغيها أقول ربنا اغفر لنا، لنا مرققة، ولإخواننا بعد الواو اهي ألف عشان تقول ولإخواننا، ولإخواننا الذين، برضو لغيت الألف علشان اللام ساكنة بتاعت الذين، شوف عند الوصل، ولإخواننا الذين سبقونا، ما تقول سبقونا، سبقونا بالإيمان، بالإيمان خدناها. ولا تجعل، كل جيم في القرآن عطشة ومدام عليها السكون قلقلها. ولا تجعل، شوف، ولا تجعل في قلوبنا، قلوبنا الحرف المضموم بيساعدك على النطق، قو قلوبنا، غلا، شوف الفتحتين ادوك ألف كاملة ازاي، غلا، انما عند الوصل تنوين وبعده لام، نعمل ايه؟ يبقى ما نغنش، اي تنوين بعده لام او راء ما تغنش، واسمعها، غلا للذين آمنوا، شوف، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا، انت عارف الراء مفخمة ايه، ربنا مد علشان الهمزة، انك، كل نون لازم تغنها مدام عليها الشدة، رؤوف الرحيم، كل تنوين بعد لام او راء ما تغنش. هنقول برضو هنا رؤوف الرحيم، ما تقولش رؤوف الرحيم عشان التنوين، لا، يبقى اسمه ايه، ادغام كامل بدون غنة. وتعالوا بقى مع بعض نقرأ الثلاث آيات ونحفظها. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تعالوا نحفظ الآية رقم 11 و12 و13 وتعالوا الأول نعرف المعاني. ألم ترى تعجب مما جرى بين المنافقين ويهود بني النضير إلى الذين نافقوا، أي إلى المنافقين من أهل المدينة، يقولون لإخوانهم بني النضير الذين كفروا من أهل الكتاب أي التوراة، لئن أخرجتم من دياركم وأموالكم لنخرجن معكم ونذهب معكم حيث تذهبون ولا نطيع فيكم أي في شأنكم أحدا، أي رأي أحد يمنعنا من الخروج أبدا، أي في المستقبل، وإن قوتلتم أي قاتلكم محمد وأصحابه لننصرنكم ونؤازركم والله يشهد إنهم لكاذبون فيما يعدون به. لئن أخرجوا أي بنو النضير قهرا وإذعانا لا يخرجون معهم بحال، ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولا يؤازرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار أي لا ينهزمن شر هزيمة ثم لا ينصرون، أي الكافرون من أهل الكتاب وهم بنو النضير. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة أي مخافة في صدورهم جميعا المنافقين وبنو النضير، ذلك أي رهبتهم بأنهم قوم لا يفقهون شيئا. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات ونعرف الأول نقرأها ازاي. ألم، أنا قلت لك الميم اللي عليها السكون لا تغل، تقول ألم زي ما أقول لك معك ألم، مش تقول ألم، لا ألم، ألم ما تقولش ترى، ألم ترى طا ولا تا، التاء ايه تا، ألم ت، طب إذا وقفت تقول ألم ترى، إنما إذا وصلت هتقول إيه، ألم ترى إلى، إلى الذين، الياء بتاعت إلى إلغيها عشان ساكنة، وأنا مش هفضل بقى هقول لك دي ساكنة، ما أنت عارف بقى خلاص بقى، إلى الذين الآن دي ساكنة واللمسة، وطلعنا سمك فندان. هنا ما نقولش نافق، نافا تنفع نافا دي نافا، ولا تقول نا نافا نافقوا. القاف هي المفخمة، فما تقولش ايه ألم تر إلى الذين نافقوا، نافا يقولون. انت عارف الياء ايه مرققة دائما في القرآن، يقولون المدود قد بعض لإخوانهم. انت ملاحظ ان انا ما رققتش الخاء، لا مش عايز اقول انا رققتها، لكن الخاء اللي عليها السكون في ربع درجة من درجات التفخيم لإخوانهم، والواو بعدها مد لإخوانهم، والنون بعدها ه ما تغنش لإخوانهم، والذين الميم مضمومة لإخوانهم الذين كفروا. غلط، أنت عارف إن الكاف كاء والفي خدناها فاء، هنقول الذين كفروا، الراء هي المفخمة، الذين كفروا من أهل، ما دام النون ساكنة وبعدها همزة، الهمزة من حروف الإظهار ما تغنش، من أهل الكتاب، الكتاب في بعد التاء ألف عشان تقول الكتاب. لئن حروف مرققة أخرجتم، الجيم هنا بقلقلها علشان عليها السكون، أخرجتم لنخرجن، كل نون عليها الشد عند الوقف وعند الوصل غنها، معكم معكم كل الحروف مرققة، ولا نطيع. الطاء هنا خد بالك طاء والمكسورة طي، المفتوحة طاء المكسورة طي، ولا نطيع، ولا نطيع فيكم، فيكم مرققة أحدا. أنا قلت لك الفتحتين بيدوك ألف كاملة عند الوقف أهي، أحدا أبدا، إنما عند الوصل نعمل إيه؟ هنا بعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار ما تغنش، هنا هتقول أحدا أبدا. طب والتانية؟ لا فتحتين، وتلاقي الفتحتين دول مختلفين عن الفتحتين بتوع أحدا، دول فوق بعض، دول منفرجين عن بعض. شوف هنقول دول ايه، ابدا هنا غنى بقى علشان بعدها واو، هنا حرف اظهار احدا انما هنا ابدا بعدها واو، والواو من حروف الادغام. وان قتلتم، التاء هنا مكسوره وهنا في غنه بتاعت وان قتلتم لننصرنكم، عندك ثلاثة نون هنا، النون الأولى مفتوحة لنا، التانية ساكنة بدون تشكيل هنخفيها ونغنها، والنون التالتة عبارة عن اتنين نون لازم تغن. شوف لننصرنكم والله، أنا قلت لك الواو رققها، والله يشهد، كل الكلمة مرققة. إنهم، شوف النون غنتها إزاي وما تنساش الغنة، إنهم لكاذبون، الكاذب بعدها ألف أهي، لكاذب تكتب هكذا لكن تنطق بالألف، لكاذبون. لئن ما فيهاش مشكلة، أخرجوا الراء هنا مرققة ومكسورة، لا يخرجون. هنا الخاء هنا المفخمة، لا يخرجون معهم، معهم كلها مرققة. ولا إن قتلوا، أنا عايزك تاخد بالك من كل نون تجيلك تشوف وضعها إيه، هنا هنخفيها لأنها نون ساكنة بدون تشكيل وبعدها قاف، والقاف من حروف الإخفاء. ولا إن قتي، التاء مكسورة، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، شوف النون الأولى سكنة أخفناها عشان بعدها صاد، إنما التانية عليها فتحة أظهرناها. شوف لا ينصرونهم، شوف ولا إن نصروهم، شوف النون دي بعدها نون، هنا إدغام بغنة، دخلنا النون دي في النون دي، أدغمت النون دي في النون دي. ولئن نصروهم ليولن، إذا وقفت أنا بعرفك علشان النون برضو عليها الشدة لازم تغن، ليولن الأدبار، ما تقولش الأدبار، الأضباء كلها غلط عشان الراء، ده الراء هي المفخمة، بس هنقول الأدبار، والبه بعدها المد بتاعها الأدبار. ثم شوف الميم زي النون، مدام عليها الشدة لازم تغن، ثم لا ينصرون، أدي النون وبعدها الصاد برضو هنخفيها ونغنها، إنما النون التانية هنسكنها علشان هنوقف عليها. لا ينصرون، ما تقولش لا ينصرون، لا لا ينصرون، لأنتم، أدي برضو نون، القرآن سهل، والتاء برضو من حروف الإخفاء، عايز أغن هنا أشد، إذا وقفت وده مش وقف هنقلقل الدال، لأن كل دال نقف عليها أو عليها سكون لازم نقلقلها. أشد رهبة، ما تقولش رهبة، به تنفع، به ولا رهبة، به رهبة هنا تنوين بقى وبعده فاء، والفاء برضو من حروف الإخفاء، رهبة في صدور، لا يا رب صدودو، الدال رقاقها، في صدورهم، هنا في مين وبعدين الكلمة التانية بتبدأ بمين، هنا غن بقى، في صدورهم من الله، ما تقولش من الله، انت خدتها ذلك بعد الدال ألف اهي، ذلك بأنهم، ادي النون اجت لنا تاني اللي فيها الشدة، بأنهم قوم لا، كل تنوين انا قلت لك بعده لام او راء يبقى ادغام كامل بدون غنة، قوم لا، شوف قوم لا يفقهون، خطأ، يفقهون. تعالوا بقى نقراهم مع بعض ونحفظهم مع بعض. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. تعالوا بقى نحفظ برضو الآيات 14 و15 و16 و17. الأول تعالوا نعرف المعاني. لا يقاتلونكم جميعا، أي اليهود والمنافقون معا، إلا في قرى محصنة، أي أنهم لا يهاجمونكم ولا يقاتلونكم إلا في حصون متفرقة أو من وراء جدر، رهبة منكم ومخافة، بأسهم بينهم شديد، يتسلط بعضهم على بعض، تحسبهم يا محمد جميعا أي مجتمعين على كلمة واحدة وقلوبهم شتى متفرقة. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون شيئا، كمثل الذين من قبلهم اليهود، وكانوا أول من نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة كفرهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم أي شديد. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان مغريا له أكفر، فلما كفر طاعة لإغوائه قال الشيطان إني بريء منك ومن كفرك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما أي الشيطان وذلك الإنسان في النار خالدين فيها خلودا أبديا، وذلك جزاء الظالمين. تعالوا نقرأ الآيات مع بعض ونشوف الأحكام اللي فيها. لا يقاتلونكم، القاف بعدها الألف هي جميعا، انت خدت طبعا الفتحتين، إلا في قرى محصنة. شوف قرى محصنة تنوين وبعد الميم هي إدغام، قرى إذا وقفت تقول قرى محصنة كسرتين هي وبعدها همزة، إذا ما غنش حرف إظهاره، أو من وراء جدر، هنا الواو رققها، ما تقولش أو من وا، لا أو من وا وراء، والهمزة إذا وقفت عليها سكنها. جدر الجيم والدال دي ضمة ودي ضمة. بأسهم بينهم، كل ميم بعدها به تكون ميم زي دي بدون تشكيل، اخفيها وما تضم الشفايف، تقول بأسهم بينهم، بينهم كلها مرققة شديد. أنا قلت لك قلقل الدال إذا وقفت. تحسبهم كلها مرققة جميعا إذا وقفت أدي الفتحتين. وقلوبهم الميم ساكنة شتى، شوف التاء مشددة ازاي مش شتى، لا شوف لما يبقى الحرف مشدد ازاي شتى. ذلك بعد الدال اهي ألف عشان تقول ذلك، بأنهم طبعا انت عرفت النون وارجع للشريط واسمعهم، قوم لا يعقلون. انا ما غنيتش وانت عارف، لان التنوين اللي بعده لام ما فيش غنة، احنا قلنا ادغام كامل بدون غنة، اذا ما تغنش وارجع واسمع. كمثل الذين اذا وصلت افتح النون، انما اذا وقفت كمثل الذين، وده مش وقت، ده وقف اضطراب، كمثل الذين من قبلهم، هنا الغنة مفخمة بقى عشان القاف، قريبا ادي الفتحتين عند الوقف، انما عند الوصل شوف اخفاء بغنة علشان الذال من حروف الاخفاء، قريبا ذاقوا، ذاقوا طمع لسانك وبال امرهم، كل الكلمة مرققة، ولهم رقق عذاب أليم، برضو تنوينه بعده همزة فما تغنش. كمثل الشيطان، اوعى تقول لي الشيء، الشيء الشيء للشيء يذكر، كمثل الشيطان إذ قال، إذ قال للإنسان اكفر، هنا النون بخفيها أي بعدها سين أي للإنسان، والنون هنا لازم تكون مكسورة علشان الكاف ساكنة، فلازم نكسر النون، للإنسان اكفر. فلما انت عارف الميم مشددة ما تقولش كفر، كفر، قال إني أدي النون وانت عارفها بريء منك، هنا مد واجب علشان مد وبعده همس كلمة واحدة، إني مد منفصل إذا وقف إنما هتوصل مد أربع حركات زي ما احنا عايشين. إني أخاف الله إليه رقاها رب العالمين. العالمين كلها مرققة. فكان عاقبتهما ومد أربع حركات عند الوصل عشان مد وبعده همزة. عاقبتهما أنهما النون اهي في النار. الياء بلغيها علشان اللام سكنة والياء سكنة. شوف فين، شوف مش في النار، لا في النار. النار هنا النون مرققة، ما تقولش في النار. في النار خالدين، الخاء هي المفخمة بالمد بتاعها، فيها مرققة. وذلك جزاء، عند الوقف وعند الوصل لازم تمد أربع حركات أو ممكن خمسة عند الوقف، إنما ده لازم توصل. إذا وقفت على جزاء ودي تقول جزاء وحتوصل جزاء الظالمين. تعالوا نقرأ الأربع آيات دول. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.